فقد قال طائفة لا يجوز التداوي بالنجسات في الأمور الظاهرة والباطنة، وقال طائفة لا يجوز التداوي بالنجسات في الأمور الباطنة. وأما الأمور الظاهرة كطلب النجاسة للحاجة ونحو ذلك فإنه جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.